بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة إلى موضوع المسابقة وتبادل والتبادل الثقافي بين المحاضر والحضور، على أنه الإخوة يشتركون بأن يقدموا لي اقتراحاتهم بالنسبة إلى المحاضرات التي مرت ونقدهم البناء، فاشتركوا إلى الآن الأخ أبو محمد الأسدي، والأخ إحسان النجفي، والأخ حسين اليوسف من سوريا، والأخ أبو عزيز النجفي، والأخ علي مجبل علي، والأخ علي النور، والأخ كاظم حسن زادة. طبعا احنا قلنا 3 أيام، فننتظر ان شاء الله حتى يكون العدد اكثر والاستفادة اكثر. هذا بالنسبة الى موضوع التبادل الثقافي. واحد من الاخوة كتب نقدا، وددت ان اذكر هذا النقد، لا سيما يكون تحذير لأهل العلم، وأن الناس كيف ينظرون إليهم وبأي مقياس وما يجب عليهم. إخوتي أهل العلم، أعزائي وأحبائي الأفاضل، الحديث معهم، شوفوا الناس إيش قد دقيقين وشلون حاطين كمعممين تحت المجهر، بحيث ما من صغيرة وكبيرة يصدر منا إلا وله محاسب يحاسب. أنا مع الشيخ عزيز حفظه الله الذي يقرأ معي المراثي، اتفقنا على أنه في ليلة القدر باعتبار أصعد إلى الفوق والشيخ في الدرجات الأولى، اتفقت معه مع أنه بين الأحباب تسقط الآداب، ومن باب أنه إخوان ومن نفس الصنف ومعممين، اتفقت على أنه عندما تريد تقرأ المصيبة وأنا أقرأ المقتل إشاري بيني وبينك حتى لا يكون كلامه لا ينقطع كلامي، أنه أنا برجلي إشي شوية مثلا أعطيك علامة أنت تفتهم على أنه تقطع الحديث أو تبدأ. هذا اتفقت وياه يا شيخ، الآن ما موجود بس يمكن تسألوه. فالأخ إيش كاتب لي، جزاه الله خير طبعا، يقول: نحن الملاحظة الثالثة، نحن قد استفدنا من محاضراتكم كثيرا، ولكن هناك أمر قد شغل فكري، معذرة إن أقوله، ولكن من باب المؤمن مرآة المؤمن، وعسى أن تكون عيناي قد أخطأت النظر، وهو في ليلة 21. هسه الضوايات مطفية وكلتنا نبشي وموقف، يعني منو بحال واحد هسه، بس شوف الناس ايش قد دقيقين يا علماء يا اهل العلم، شوف الناس قد دقيقين، يعني ما في يقول لك نفتش باللبن، هذا مو بس باللبن، بالليل وبالظلمة ونفتش باللبن، كلش قوي حساس. فيقول: معذرة إن أقوله، ولكن من باب المؤمن مرآة المؤمن، وعسى أن تكون عيناي قد أخطأت النظر، وهو في ليلة 21، وعندما كان الشيخ عزيز يقرأ في المقتل وأراد الختام، وكان عندكم كلام أردتم أن تقولونه، فكان تنبيهكم للشيخ بواسطة قدمك، أرجو المعذرة أذكرها، وهذا ما لا يتناسب معكم، لأنكم أصبحتم قدوة لكثير من الشباب، إن لم أقل كل الشباب، ونحن منهم إن شاء الله. وذكري لهذه الحالة من باب ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، أو من باب رحم الله امرأة أهدى لي عيوبي. فأنا أشكر هذا الأخ وأعتز بهذه الهدية، وذكرتها على المنبر لكي أشكره رسما على هذه الهدية وجزاه الله خير، فلسلامته صلوا على محمد وآل محمد. وأما حديث الأسرة وتربية الأسرة على ضوء القرآن والعترة، كنا وإياكم في حقوق الزوجين، ومن ثم إن شاء الله غدا نعرج إلى العوامل التي توجب النجاح في الحياة الزوجية المشتركة، ويعد هذا البحث أهم المباحث في تربية الأسرة. فالزوجة لها حق كما للزوج حق، وإنما قدمت بحث الزوج أولا، بحث الزوجة، حتى لا نغمض حق المرأة، وأنه النساء لا يعتبن بعد ذلك على أنه ذكرتم حق الزوج وغفلتم عنه، لا، إنما قدمنا حق الزوجة ابتداء وذكرنا لها 10 حقوق، لأنه حقوق الرجل على المرأة أكثر من حقوق المرأة على الرجل كما ورد في الروايات الشريفة. وبما أنه حقوق الرجل أصعب وأثقل، فكثير من النساء عندما تذكر حقوق الرجل يشعرن وكأنه قد ظلمنا في الأحاديث الشريفة، واقعا عندهم هذا الشعور، كأنما عندما يسمعون الأحاديث الواردة في حق الزوج يشعرون كأنهم ظلموا، والحال لا، الإسلام أعطى حقوقا للزوجة كما أعطى حقوق للزوج. ولكن لكي يكون التعادل في الحياة الأسروية ويكون التفاهم ويكون الثقل الأكبر على الزوج في تربية الأسرة، في توشية الأسرة، في نظام الأسرة، لذا أوجب للزوج حقوقا أكثر ما للزوجة. فللزوجة قرأنا 10 حقوق، كان الحق العاشر حسن السمت والصورة، بأنه كما ينتظر الرجل من زوجته أن تتهيأ وتزين نفسها في بيتها للزوج، كذلك الزوجة تنتظر هذا المعنى من الزوج، وهناك مقابلة كما يظهر من الروايات الشريفة. طبعا مثل هذه المباحث لابد أن ألخص وأشير فقط، ما أفتح الموضوع، مع أنه من حيث الكتابة أنا فاتح هذا الموضوع وباحث عنه بحث مفصل، ولكن بما أنه الحضور يختلف من حيث الطبقات لا سيما الإخوة الشباب، فلذا إنما أشير فقط وأقرأ الروايات من باب التيمن والتبرك. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فنظر في الشيء في لحيته، شيبة المجلس، جاء رجل شايب إلى النبي فرأى الشيبة في لحيته، فقال صلى الله عليه وآله: نور. هذه شيبة في الإسلام نور، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. زين. قال: يوم الثاني جاء الرجل فخضب بالحناء، خضب لحيته بالحنة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فلما رأى الخضاب قال: نور وإسلام. اليوم نور وإسلام. قال: فخضب الرجل يوم آخر بالسواد، أول بالحنة وبعدين يوم الأخير سودها بلحيته، يعني بعد صار شاب بالتمام المعنى في الظاهر. فخضب الرجل بالسواد فقال النبي صلى الله عليه وآله: نور وإسلام وإيمان. هم نور هم إسلام هم إيمان. ومحبة إلى نسائكم ورهبة في قلوب عدوكم، باعتبار ما نشوف كلكم أصحاب لحى سوداء، العدو يرهب أنه ذولا كلهم شباب، فلذا يستحب عن هذا الأمر. عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن وهو مختضب بالسواد، فقلت: جعلت فداك، قد اختضبت بالسواد؟ قال: إن في الخضاب أجرا، إن الخضاب والتهيئة لما يزيد في عفة النساء، ولقد ترك النساء العفة لترك أزواجهن التهيئة لهن. هذا أمر عظيم بالنسبة إلى التهيئة. فمن الإجرام بحق النساء أن يدخل الرجل بلباس عمله وبرائحة العمل، والأمر أن يدخل الرجل ويدخل بيت الزوجة، ما أريد أن أقرأ لكم العبارة، إلا أنه يدخل وفي فمه رائحة كريهة من السيجار أو الطامة الكبرى، أن يدخل البيت وفمه يعلوه رائحة الخمور والعياذ بالله، فهذا مما يوجب هتك حرمة الزوجة حينئذ. عن الحسن بن جهم قال: قلت لعلي بن موسى: خضبت؟ قال: نعم، بالحناء والكتم أو الكتم. أما علمت أن في ذلك لأجرا؟ أنها تحب أن ترى منك الذي تحب أن ترى منها، للمقابلة بينهما. وروايات أخرى في هذا الباب أيضا. عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختضب بالحناء، فإنه يزيد في شبابكم وجمالكم وحسن وجوهكم، ويباهي الله بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. والدرهم في سبيل الله 700، والدرهم في الخضاب 7000. فإذا مات أحدكم وأدخل قبره دخل عليه ملكاه، فإذا نظر إلى خضابه باعتبار مخضب لحيته قال أحدهما لصاحبه: أخرج عنه، فما لنا عليه من سبيل. يقول لك هذه علامة أنه متدين وملتزم، والروايات في ذلك كثيرة. هذا بالنسبة إلى حق الزوجة. وأما حقوق الزوج، فالحق الأول الإطاعة المحضة. من حق الزوج على الزوجة أن الزوجة تطيع الزوج إطاعة محضة، إلا ما يكون فيه معصية، يعني كإطاعة الولد لوالده، كما ورد على أنه الولد عليه أن يطيع الوالدين إطاعة محضة، إلا أن يأمر بالشرك فلا تطعهما. إذا وصلت المسألة إلى الشرك، إلى ترك واجب، أنه الولد يقول لوالده مثلا: لا تصلي صلاة الواجبة، في هذا المورد لا يجب على الولد أن يطيع الوالد. أما غير ذلك في كل الموارد، حتى المستحبات يجب على الأولاد إطاعة الآباء، كذلك يجب على الزوجات إطاعة الأزواج، إطاعة عمياء بتمام المعنى، إلا في غضب الله، إلا في معصية الله، أنه الزوج يطلب من الزوجة أن تترك الصلاة، أن تترك الصيام، في مثل هذا المورد لا تطيعه. أما دون ذلك فإنه يجب على الزوجة أن تطيع الزوج على كل حال. تعلمون أنه آية الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى إنما يتجلى وتتجلى في السجود، باعتبار الإنسان أشرف موضع في جسده هي الجبهة، جبهة الإنسان، شرف الإنسان، ماء وجه الإنسان في جبهته، فأشرف موضع في الإنسان هي الجبهة. من باب التواضع لله والخشوع لله تضع هذه الجبهة التي هي أشرف المواضع على التربة، على التراب، على الأرض، تواضعا لله. هذه غاية الخضوع والخشوع، باعتبار الخضوع والخشوع له مراتب. تارة مثلا أن يطأطئ برأسه قليلا خشوعا، أن يطأطئ بظهره قليلا خشوعا، أن يصل إلى حد الركوع خشوعا. أما إذا أراد أن يزيد في الخشوع بأنه يسجد له، هذه بعد آية الخضوع ونهاية الخضوع والخشوع. زين، فالسجود إنما لله وحده لا شريك له، لا يجوز السجود لغير الله، لا يجوز حتى للنبي، لا يجوز لك أن تسجد للنبي، للإمام، أو لأي بشر سوى الله سبحانه وتعالى، أي مخلوق، أي شيء، لا يجوز لك أن تسجد إلا لله سبحانه وتعالى. لكن النبي الأكرم لكي يبين عظمة الخضوع بالنسبة إلى المرأة للرجل ومدى إطاعة المرأة للرجل، يقول في الحديث الشريف عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله، إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض، ناس بعضهم لبعض يسجدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد، أنا ما أمر أن يسجد أحد لأحد، لكن لو، حرف امتناع الامتناع، لو كنت آمر أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني إن دل على شيء يدل على نهاية الخضوع والخشوع بالنسبة إلى النساء في حق الأزواج. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن امرأة وضعت إحدى ثدييها طبيخة، كناية عن غاية الفداء والتضحية، والآخر مشوية، ما أدت حق زوجها ولو أنها عصت مع ذلك زوجها طرفة عين، عصت طرفة عين، ألقيت في الدرك الأسفل من النار إلا أن تتوب وترجع. قال صلى الله عليه وآله: حق الزوج على الزوج أن تطيعه ولا تعصيه. قالت خولة، خولة جماعة من الصحابيات تسمى بهذا الاسم، ولعل المراد بها هنا هي خولة بنت عاصم زوجة هلال ابن أمية التي لعنها ففرق النبي بينهما. قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: إني أتعطر لزوجي كأني عروس أزف إليه، فآتيه فيولي عني، ثم آتيه من قبل وجهي فيولي عني، فأراه قد أبغضني يا رسول الله، فماذا تأمرني؟ قال: اتق الله وأطيعي زوجك. يعني على كل حال لابد من الإطاعة. عن الإمام الكاظم قال: سألت عن المرأة العاصية لزوجها هل لها صلاة وما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها، حتى لو تصلي إذا كانت غير مطيعة للزوج فإنها تكون عاصية حتى تتوب وترجع. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله. البحار المجلد 100 صفحة 353. هذا بالنسبة إلى طاعة المرأة للرجل ومقدار الطاعة. أما الأمر الثاني والحق الثاني، طبعا هذه حقوق أخلاقية كما ذكرنا وبعضها حقوق شرعية. الحق الثاني الاستئذان في التصرف، أنه لا يحق للمرأة أن تتصرف في بيت زوجها إلا بإذن الزوج، فلا يجوز لها أن تتصدق بمال الزوج إلا بإذن الزوج. ما من صغيرة وكبيرة في بيت الزوج لا يحق لها إلا مع الإذن، إلا أنه الإذن تارة يكون إذنا عاما، يعني الزوج من باب المحبة والحياة المشتركة بين الزوجين يفوض الأمر إلى زوجته فيؤذن لها إذن عام، وأخرى إذن خاص في موارد خاصة تستأذن من الزوج. روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، هذا أولا، ولا تتصدق من بيتها بشيء إلا بإذنه، ثانيا، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه. صوم مستحب ما إلى حق إلا أن يأذن الزوج، نذر ما إلى حق إلا أن يأذن. لذا عندنا مشكلة في الحاج أنه بالنسبة إلى النساء اللي يبتلين بالعادة بالنسبة إلى الإحرام في مسجد الشجرة، بناء على فتوى بعض المراجع يمكن لهن أن ينذرن باعتبار ما يجوز تدخل المسجد، فلا بد أن تحرم خارج المسجد، يمكن أن تنذر بأنه إذا وصلت بسلامة إلى المسجد من خارج المسجد تحرم، فيكفي إحرامها مع النذر. أفتى العلماء على أنه هناك لا يمكن أن تنذر إلا بإذن من الزوج، فلذا في إيران لازم تستأذن زوجها، مثلا إذا كانت في إيران أو في أي بلد تستأذن زوجها أنه إذا ابتليت بهذا البلاء هناك فأذن لي أنه أنذر حتى يكون نذري صحيح، وإلا نذر المرأة من دون إذن الزوج غير صحيح، وإذا أجاز عند ذلك يصح النذر. وكذلك الولد، الولد أيضا كذلك، يعني الولد إذا يريد يصوم صوم مستحب، إذا علم الوالد بذلك وقال لا أرضى بهذا الصوم، فحينئذ يحرم عليه أن يصوم، ما لحق يصوم. ليش؟ إنه صوم مستحب. أي عمل مستحب، سفرة، سفرة إلى مشهد، سفرة بعد أبو عظم من زيارة الإمام الرضا، كل زيارة تعدل 1000 حجة مقبولة و1000 عمرة مقبولة، 1000 شهيد إلى آخر، 100,000 عمرة، 100,000 شهيد في الأحاديث الشريفة، عظيمة جدا زيارة الإمام الرضا، زيارة الأئمة كلهم لا فرق في ذلك. إذا الوالد أو الوالدة قالوا أنا ما أرضى أسافر، ما أرضى شرعا ما أرضى لأمور، أخاف عليك مثلا، يدوا يا جماعك ويا إخوانه ويا أصحابه يسافر، الأم قالت أنا ما أرضى، سفر يكون سفر معصية، مع أنه ده يروح للزيارة، لكن علماء يقولون هذا سفر معصية، لذا عليه أن يصلي صلاة تامة، لأنه مما يصلى في الصلاة التامة في السفر المعصية، هذا يعد سفر معصية. ده يروح إلى الإمام الرضا مع إخوانه مع شباب، لكن الأم أو الأب إذا قالوا إحنا مراضين شرعا ما يجوز لهم، ويكون سفرهم سفر معصية. فالأمور المستحبة لا بد من إذن الوالد إذن الوالدة. نعم أعلمكم يا شباب، قبل ما يفتهم الأب أو الأم يمكن أن تفعل ذلك، بعدين إذا قالوا إحنا مراضين هذا بعد ما يهم ما يأثر. لما تروح وترجع قالوا ترى إحنا مش راضين سافرة المشهد، قلوا والله أنا رحت زرت ودعيت لكم وبعد راضين ما راضين خلصت المسألة. قبل ما يفهمون يمكن أنه الولد يفعل ذلك. بالنسبة للزوجة لا، بالنسبة للولد أقول أنه في عمل مثلا يسوي الوالد، طبعا إذا علم بأن الوالد لا يرضى حينئذ مشكل، أما إذا ما يدري الوالد يقبل أو لا يقبل في مثل هذا المورد يمكن أن يأتي بالعمل من دون أن يخبره، فإن أخبر بعد العمل فإنه لا يضر بالنسبة إلى صحة العمل. فلا تصوم تطوعا المرأة إلا بإذن الزوج، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب أي الراحلة، كناية عن شدة استجابتها لطلب الزوج بالنسبة إلى ما يطلب. زين، فإن خرجت بغير إذنه ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت الرسول أكرم يقول فإن خرجت بغير إذنه لعنتها الملائكة، ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. فقالت يا رسول الله ما أعظم الناس حقا على الرجل إذا كان هذا الحقوق الثقيلة على المرأة بالنسبة إلى الرجل، إذن هذا حق عظيم جدا. يا رسول الله ما أعظم الناس حقا على الرجل، أعظم حق بالنسبة إلى الإنسان أيه واحد؟ قال والده، أول حق الوالدين. قالت فمن أعظم الناس حقا على المرأة، هاي على الرجل حق الوالدين، على المرأة من أعظم الحق؟ فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال زوجها. بالنسبة إلى الرجل حق الوالدين مقدم، بالنسبة إلى الزوجة حق الزوج مقدم. قال زوجها وقالت فما لي عليه من الحق مثل ما له علي، أنا هم حق مثل حقه، يعني تساوي بالحقوق. قال لا، ما كنت تساوي بالحقوق، حقوق الأسروية، حقوق المعيشة، هاي الحقوق الأخلاقية والحقوق الشرعية هناك تفاوت لحكمة الربانية باعتبار الله سبحانه وتعالى كل واحد أعطاه مسؤولية. قال لا، ولا من كل ما أواحدة، يعني 100 حق الزوج عنده والمرأة ربما حق واحد. فقالت والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجلا أبدا. هذه كأنما كانت متصعبة ومتشتتة، قالت إذا الرجال عنده 100 حق وأنا حق واحد أنا هيش رجال هم ما أريده أصلا بعد ما أتزوج نهائيا، فتركت الزواج. لا يملك رقبتي رجلا أبدا. زين، ورد في الحديث، ورد في قوله تعالى، اسمعوها الرواية لطيفة، ورد في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هاي هواية تقوها بالقنوت. تفسير واحدة من تفاسير هذه الآية عن أمير المؤمنين في تفسير شبر في ذيل هذه الآية الشريفة، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال الحسنة في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة المطيعة. زين، وعذاب النار، وقنا عذاب النار، وعذاب النار المرأة سيئة الخلق، هذه عذاب نار. فالإنسان يتعوذ من عذاب النار من المرأة سيئة الخلق. قال رسول الله عن الإمام الصادق أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لا حتى ترجع، يعني تكون ناشزة. رواية عن أنس قال خرج رجل غازيا في سبيل الله وقال لزوجتي، أوصى لزوجتي أن لا تنزل من فوق بيته حتى يقدم، راح إلى الجهة والمرأة فوق يعني الطابق الفوقاني، فقال أنا ما أرضى تنزلين إلى أن أرجع، لمعارف خاصة لا ندري في صدر الإسلام ماذا كان الأمر. وكان والده في الطابق الأول، والد البنت طبعا والدها كان في الطابق الأول، هي في الطابق الثاني وأبوها في الطابق الأول. فمرض الوالد، أرسلت رسول إلى النبي: يا رسول الله، أبي في الطابق الأول وهو مريض الآن، وزوجي منعني عن أنزل، تسمح لي أنه أنزل؟ قال رسول الله: أطيع الزوج. لا، أطيع زوجك. يقال الوالد وصل إلى الاحتضار، في حالة احتضار، بعثت إلى النبي: يا رسول الله، والدي في حالة احتضار وأنا فوق، تسمح لي؟ قال: أطيع زوجتي. توفي الوالد، شيعوه، تزد الرسول: يا رسول الله، أبويا مات، تسمح لي أنزل؟ قال: أطيع زوجتي. فعلى كل حال، فلما رجع الزوج، الرسول أكرم قال في حقها، أقرأ لك النص الرواية: فأرسل إليها أن اتق الله وأطيعي زوجك. فقال رسول الله بعدما أطاعت الزوج فمات، فبعثت إليه فقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات، فتأمرني أن أحضره؟ فقال: لا، أجلسي في بيتك وأطيع زوجك. قال: فدفن الرجل. فبعث إليها رسول الله: إن الله تبارك وتعالى قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك. زين. الأمر الثالث، أقرأ سريع لأنه مطالب كثيرة عندنا والوقت الآن بعد ضيق أيام، وينتهي شهر رمضان المبارك، لا جعله الله آخر الشهر، شهر رمضان من حياتنا إن شاء الله. الأمر الثالث، الرفق بالزوج، من حق الزوج على الزوجة أنه الزوجة ترفق بزوجها، تتعامل مع زوجها برفق، فلا تحمل عليه ما لا يقدر. ورد في الحديث الشريف: قال النبي: أي امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه، من ناحية الاقتصادية، من ناحية العائلية، من أي ناحية، تحمل على الزوج أكثر من طاقته، لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق، لم تقبل منها حسنة، وتلقى الله وهو عليها غضبان، نعوذ بالله من غضبه. الأمر الرابع، الاهتمام بداخل المنزل ولوازم الدار والبيت، فمن حق الزوج على الزوجة أن تهيئ له الدار على أحسن ما يرام، من نظافة البيت، طبخ الجيد، استقبال، ترحيب، ابتسامة لرفع التعب عن كاهل الزوج وغير ذلك. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: حق الرجل على المرأة إنارة السراج، يعني أول الليل تعلق الأضوية، هذا من حق الرجل، يعني يدخل والبيت نوراني، وإصلاح الطعام، وأن تستقبله عند باب بيتها، باب البيت، فترحب به وتقدم إليه الطشت والمنديل، جيب له طشت ومنديل. هذه المثاليات، لا مو مثاليات، هي واقع وحقائق، طبعا كل واحد بعصره، يعني كل شيء ذات الزمان كان طشت ومنديل، هسه بهالزمان الاستقبال يتبع التقاليد والأعراف. المقصود أنه تهيئ الجو الملائم لفكر الزوج، لنشاط الزوج في المستقبل، وتجعل البيت جنة في الواقع، كما أنه المرأة سيئة الخلق تكون نار، كذلك المرأة صالحة الخلق وحسنة الخلق تكون جنة حينئذ في مقابل النار. فتقدم إليه الطشت والمنديل باعتبار كان من وسائل التغسيل وما شابه، وأن توضئه، يعني تغسل يديه ورجليه. الوضوء بفتح الواو بمعنى الغاسل، الوضوء بمعنى أنه يتطهر بالوضوء الشرعي، فرق بين وضوء ووضوء. وضوء في الروايات لما يجي بفتح الواو يعني الغاسل، أن يتوضأ، صار بمعنى أنه يتوضأ، يغسل الوجه واليدين ويمسح الرجل ويمسح الرأس والرجلين، وهو الوضوء الشرعي، وأخرى بمعنى الغاسل، فهنا أن توضئه أي تغسله. الأمر الخامس، الاهتمام بأداء الحقوق، فإن المرأة الصالحة والمؤمنة بالله واليوم الآخر هي التي تفكر دائما أن تعمل بتكليفها ووظيفتها الشرعية من أداء الحقوق الإلهية وحقوق الزوج والعائلة. ورد في الحديث الشريف: لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل حتى تؤدي حق زوجها. هذا اللي يقولون رضا الله في رضا الوالدين ورضا الله في رضا الزوج بالنسبة للزوجة. قال الإمام الصادق، طبعا أنا أدري كثير من الرجال اليوم يأخذون هذا الشريط ويشترونه ولو بألفين تومان حتى يأخذونه إلى نسائهم. شوف السيش يقول، هاي رسول الله ده يقول مو إحنا، بس أرجوكم إذا تودون هذا الشريط ودوا أشرطة لي قبلها أيضا حتى لا يكون إجحاف بحق المرأة والظلم بحق المرأة، لأنه الإسلام دين التعادل، دين العدالة، دين المساواة. الإسلام ما يغمط حق واحد، يريد السعادة للكل، كما يريد للرجل يريدها للمرأة أيضا. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا شفيعة، لطيف هذه الرواية، لا شفيعة للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها. رضا الزوج أفضل شفيع للمرأة. المسألة السادسة المهمة جدا والذي لا أذكرها أبدا خوفي على الإخوان، وهو مسألة المباشرة، والحديث طويل جدا في هذا الباب، لأنه أهم عامل في الحياة الزوجية هو هذا العامل فلا أكرر. أما الأمر السابع التزيين، من حق الزوج على الزوجة أن تتزين له تارة بزينة دائمية ومستمرة كالخضاب بالحناء، وأخرى زينة الليل، وكل بلد كما في كل زمان له أعرافه وآدابه الخاصة، فالمقصود هو التزين وما يصدق عليه عنوان الزينة. أما المصادف فهي تابعة للأعراف والآداب الأسروية تارة، والمحلية أخرى، والقبائلية ثالثة، وهكذا. في صدر الإسلام كانت الزينة للمرأة إنما هو زينة الحناء، وهذا الأمر مستحب ويبقى استحبابه إلى يوم القيامة. الروايات في هذا الباب عن جعفر ابن محمد عن آبائه عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل، يعني المتزوجة وحتى البنت غير المتزوجة تخضب. لماذا؟ يقول: أما المتزوجة فتتزين لزوجها، وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال، فلذا يستحب لها الخضاب. عن محمد بن مسلم عن أحدهما الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تدع يدها من الخضاب ولو تمسحها بالحناء مسحا ولو كانت مسنة، يعني حتى لو كانت عجوزة أيضا يستحب لها هذا المعنى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحناء سيد ريحان أهل الجنة، النائم في الحناء كالمتشحت في سبيل الله. قال عليه السلام: إني لأبغض من النساء السلقاء والمرهاء، فالسلقاء التي لا تقتضب والمرهاء التي لا تكتحل. مصادق أخرى للزينة عن أبي بصير قال: سألته عن قص النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجها، وعن الحف أي إصلاح الشعر، والقرامل جمع قرمل كزبرج ما تشد المرأة على رأسها من الصدف والخيوط وما شابه، والصوف وما أشبه ذلك. قال: لا بأس بذلك كله. قال محمد قال يونس: يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف، وأما شعر فلا يوصل الشعر بالشعر لأنه شعر ميت فلا يجوز. من مصاديق الزينة لبس الذهب والفضة والتزين بالحلي والأسورة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قلد النساء ولو بيسير. عن محمد بن مسلم عن أحدهما سئل عن حلي الذهب للنساء فقال: ليس به بأس، ولا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في رقبتها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا. من المصاديق الثياب الجميلة عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام قال: الدهن يظهر الغنى، والثياب تظهر الجمال، وحسن الملكة يكبت الأعداء. هذا عام طبعا للرجال وللنساء. عن سفيان الثوري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنك تروي أن علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن وأنت تلبس القهوي، ثياب بيض ينسب إلى قوهستان أو قوها كورة بين نيسابور وهرات، من الثياب الجميلة من الألبسة الخارجية تعد أنذاك. فالمروي قال: ويحك. الإمام يقول لسفيان الثوري، سفيان الثوري كان يدعي أنه هو من الصوفية ومن الزهاد، فأراد أن ينتقد الإمام بهذه اللباس الفاخر اللي كان لابسها، فالإمام قال: ويحك، إن علي بن أبي طالب كان في زمان ضيق، فإذا اتسع الزمان فأبرار الزمان أولى به. عن أمير المؤمنين قال: ليتزين أحدكم لأخيه إذا أتاه كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة. وبالميلاد نقول بطريق أولى يتزين الزوج لزوجته. عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله يكون للمؤمن عشرة أقمصة. هذه رواية لطيفة، يكون للمؤمن عشرة أقمصة، عند عشر ثياب مثلا عشر أقمصة. قال: نعم ربما يكون، هذا من الإسراف. قلت: عشرين، إذا عشرين ثوب عدة، عشرين قميص لابس مثلا، أو عشرين قميص عدة بالبيت. قال: نعم، وليس ذلك من السرف، هذا ليس من الإسراف، إنما السرف، شوف الإسلام إيش قد دقيق واقعا عظيم الإسلام، إنما السرف أن يجعل ثوب صونك ثوب بذلتك، أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك. يعني عندك قاط للحفلات مثلا، عندك ملابس للضيافة للحفلات، ملابس خاصة طبيعي كل واحد عنده شيء طبيعي، أو أحذية مثلا أجلكم الله أو ما شابه ذلك للطلعة، عند ملابس للطلعة هسه، إما للحفلة أو عرس مثلا أو فاتحة أو أي شيء، ملابس خاصة، وعند ملابس عمل. فليس من الصحيح أنه يجعل ذلك اللباس اللي هو للطلعة يجعله للعمل، هذا من الإسراف. عندك ثوب للطلعة المفروض تحتفظ به وتطويه، حتى عندنا رواية أنه يطوي الثياب حتى يبقى دائما الثوب جديد. ثوب الطلعة لازم يختلف عن ثوب العمل، ملابس العمل، فأكو فرق في الإسلام بين ملابس العمل وملابس الطلعة. فلا لا يصح منك من أي واحد يعني أنه ثوب الطلعة ثوب الحفلات مثلا يلبسه ويجي يشتغل بها مثلا جزر خان يشتغل بها، لا، المفروض أنه ثوب العمل يختلف عن ثوب الطلعة. وللباس ولبسه آداب خاصة كما في كتب السنن ومكارم الأخلاق، كما للنساء ألبسة وكذلك للرجال، ولا يحق التشابه بين الرجل والمرأة. عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: كان رسول الله يشجر الرجل يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. من السعادة وكذلك من الزينة المنزل الوسيع، فإنه يستحب ذلك، وعلى الزوج أن يوسع المنزل لعائلته، كما ورد عن أبي عبد الله قال: من السعادة سعة المنزل. وقال عليه السلام: للمؤمن راحة في سعة المنزل. سئل أبو الحسن عن أفضل عيش في الدنيا، قال: سعة المنزل وكثرة المحبين. قال النبي: من سعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب البهي والولد الصالح. أربعة من السعادة، قال صلى الله عليه وآله: أربعة من السعادة وأربعة من الشقاوة. فالأربع التي من السعادة: المرأة الصالحة، المسكن الواسع، الجار الصالح، والمركب البهي. والأربع التي من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالزينة. قال رسول الله: وأيما رجل تتزين امرأته، طبعا هذا في مقام زينة المرأة لغير الزوج، أنه تتزين وتخرج. وهذه نقطة عجيبة يعني من بعض النساء، أنه بالحفلات لما يروحون فرض أعراس أو ما شابه ذلك تجدهم يتزينون بأفضل زينة، لكن في البيت وفي الأسرة وللزوج بالخصوص تترك هذا المعنى، مع أنه البيت أولى بالزينة، بيتها مهما يكون بيتها ومحل سكونتها أولى بأن تتزين من أنه تخرج أمام الناس مثلا مع أروع مكياج وأعظم مثلا وسائل التجميل أو ما شابه ذلك. وعندنا روايات تذم هذا المعنى. قال رسول الله: وأيما رجل تتزين امرأته وتخرج من باب دارها كما قرأنا فهو ديوث، ولا يأثم من يسميه ديوثا. والديوث تعلمون أنه صفة الخنزير أجلكم الله، وإنما لا يجوز أكل لحم الخنزير لأنه عنده هذه الصفة، وأصحاب الشيب شيبة المجلس يعرفون أنه الخنزير كيف أنه يكون ديوثا. عن أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله قال: مر أخي عيسى بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان يتعاكون امرأة ورجال، فقال: ما شأنكما؟ ايش بكم؟ قال: يا نبي الله، هذه امرأتي وليس بها بأس، صالحة المرأة زينة طيبة صالحة، ولكني أحب فراقها ما أريدها. قال: فأخبرني على كل حال ما شأنها؟ ليش؟ قال: هي خلقة الوجه من غير كبر، لا يعني وجه أنا أفرض مجعد مع أنه لن تكون كبيرة وجهها مجعد ولن تكون. قال لها: يا مرأة، تحبين أن يعود ماء وجهك طريا؟ قالت: نعم. قال لها: إذا أكلتي فإياك أن تشبعي، لأن الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجه. ففعلت ذلك فعاد وجهها طريا. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الثامن والأخير من حق الزوج على الزوجة: عفة الكلام بالنسبة للزوجة. طبعا العفة حسن من كل شخص، لكن من المرأة بالنسبة إلى الزوج أحسن، لا سيما عفة الكلام، فيقبح بالمرأة أن تكون بذيئة اللسان، تفحش في قولها وتؤذي زوجها بلسانها وبكلماتها الجارحة. وكذلك الرجل، فما أجمل الحياة التي تحكمها العفة والسداد والمحبة والرشاد. قال رسول الله: أيما امرأة أدت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا، يعني عمل صالح ما يقبل، ولا حسن من عملها حتى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله، وكانت أول من يرد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما. هذه حقوق الزوج والزوجة، الحق المشترك والحق المختص بكل واحد منهما. أما المباحث الآتية: الرجال قوامون على النساء، رياسة الأسرة بيد من تكون، ثم بعد ذلك عوامل ديمومية الحياة الناجحة الأسروية إن شاء الله. الليلة طلب منا أن تكون المصيبة مصيبة أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام. يا الله، مصيبة أبي الفضل مصيبة عظيمة. كل القرآن الكريم كلما يقرأه الإنسان فهو غض جديد، يجد هذه المصيبة جديدة واقعا، وكأنما اليوم حدثت، وكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. الشيء الذي في ذهني بالنسبة إلى المصيبة أنه أبي الفضل العباس صبور، علامة المؤمن أن يكون صبور عند الهزاهز، وقور. صحيح قتل الأصحاب كلهم، قتل شباب أهل البيت، قتل علي الأكبر، قتل القاسم، شباب قتلوا، لكن مع ذلك أبي الفضل صبور ساكن، لم يطلب من أخيه أن يبرز، لأنه يريد يكون تحت أمرة أخيه، بيده الراية، ميز هاي الراية تنتكس. لكن حدث موقف حسب المقاتل هي اللي أثارت أبي الفضل العباس، بعد ما تحمل فقد صبره، هذا اللي كان آية في الصبر، فقد صبره. يقال جاء إلى الخيمة في ظهر عاشوراء، دخل إحدى الخيام، خيام الأطفال، كانت القرب معلقة في الخيمة، هذه القرب آخر ما فيها من نقاط الماء، قد سقطت على الأرض وقد نشفت الأرض، إلا أنه بقي بلل على الأرض. فطب الخيمة شاف الأطفال شايلين ملابسهم ونايمين على هذا البلل، حتى عسى ولعل يطفي شوية من ظمأهم من شدة العطش. لما رأى هذا الموقف بعد ما تحمل جاء إلى أخي الحسين أنه: أخي أجزني أن أدخل الحار. الإمام ما أجاز أن يدخل الحار، إنما قال: خذ القربة وأتي بالماء. فذهب إلى الفرات، ولما مد يده الشريفة لكي يشرب شيئا من الماء تذكر عطش أخيه الحسين، فألقى الماء وقال: لا أشرب وأخي عطشان. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا قمت أن تكوني عدا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. هيهات ما هذا فعال ديني لما حس ببرد الماء اغترف غرفة من الفرات وأدناها من فمه تذكر عطش أخيه الحسين فرمى الماء من يده يحاج النفس يحاج النفس يا نفس تهوني والله كل الناس تغدي فدوة حسين ألف وسفة يا خويا ما لك معين تظل بعدي يا بوسكي أنا محير ويا هذا الماء يجري بطون حياد وضوق قبل اخوي حسين ايهات وظن طفله يا ويلي من العطش ما غاد وظن موت قرب والعمر قصر انا شلال اشرب اخوي حسين عطشان وسكنة والحرام وطفال الرضغان وظل قلبي العليل التهى بنيران يا ريت الماي بعد لا حيلة وما في الروايات يقولون ان العباس عليه السلام لما أدارت به الأعداء من كل جانب أدركه أخوه الحسين في وسط المعركة وقف العباس متأدبا ينظر إلى نور الإمام يشق ذلك الغبار يقل حسين يا عقلي وذليلي إلك روح فدي وباج حالي أنا قاصر يا بعد أهلي وتجيلي وأنا عندك ولا يحتاج جي يقل حزين وفادة يتلوى إني أنت يا بعد الحيل قوة خذتني عليك يا عويد الأخوة. شوف منزل العباس عظيمة حتى لما استأذن إلى القتل والقتال الحسين شي يقول اركب بنفسي أنت. الله أكبر. أحد الشعراء لما يكتب هذا الشطر يوم أبا الفضل استجار به الهدى توقف يقول شلون أن الحسين يستجير بأخيه العباس فنام فرأى الحسين في عالم الرؤيا قال اكتب لنعم ما قلت وأنا أكمل لك يوم أبا الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لثأمها يعني يوم أبا الفضل عباس العجاج الخيل غطى عين الشمس شجاع عظيم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم أبا الفاضل يوما أبا الفضل استجار به الهدى والشمس من كدر العجاج لسامها اجت زيانة وذبت المعصب جدا مخاوها والدمع صاب يا ابن والد جيتك مطلب خويا عطاشة ونريد الماي نشرب رجب شاربة من هاي واغضب كنت نعم الاخي المواسي لاخيه لما سقط ابا الفضل العباس وقد قطعت يمينه وشماله أدركه أخوه الحسين فوجده مقطوع الكفين السهم نابت بالعين المخ سائل على الكتفين جلس عند رأسه وضع رأسه في حجره قال بالله عليك يا من جلست عند رأسي إلا ما أمهلتني فواق ناقة قال وما تصنع بها قال حتى يأتي لي أخي وابن والدي أشمه ويشي ودعه ويودعني قال أخي أبا الفاضل أنا أخوك الحسين فرمى العباس رأسه من حجر الحسين إلى الأرض أعاده الحسين ثانية فرماه العباس إلى الأرض يرمله بالتراب الحسين ظن بأنه يلوذ من شدة حرارة السهام والألم قال أخي أبا الفضل ما لي كلما رفعت رأسك ووضعته في حجري رميت به إلى الأرض قال أخي أبا عبد الله الآن أنت الذي تأخذ برأسي بعد لحظات من الذي يأخذ برأسك ويضعه في حجر يقل لك يا كثر طاح بزنودك يا خويا العلم وينويها يا ابو فاضل زمان ابي عودك اراد الحسين ان يحمل العباس الى المخيم امتنع العباس قال اخي ابا عبد الله بحق امك الزهراء الا ما تركتني على شاطئ المسنات قال ولم يا نور عيني قال لأمرين الأولى نزل بي الموت الذي لا بد منه والثانية إني أوعدت سكين بالماء وإني لمستحم أن أرجع خاليا يقل ليش سبب يا نار عيناي ما ترضى الخيام تروح ويا يقل من وعدت سكن على الماي طعم الحسين محدودب الظهر باكي العين حزين القلب رجع الى المخيم استقبلته الحوراء زينب اخي يا ابا عبد الله جئت لوعدك اين كفيلي اين اتى الفضل قال يا زينب عظم الله لك الاجر بأبي الفضل العباس يقل يا زينب راح عباس اخويا راح الوغم وظل يبجي عليه الدرع والطاس أرادت زينب أن تصل إلى جثة العباس ولكن القوم حالوا بينها وبينه أنا ريد أعتني الحامل ضعينة ودور علي السارة ويبين سهم عام وقل يا عباس ولينا. عباس تسمع زينب تدعوك، إلهي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك الكريم وبحق محمد وآله الطاهرين وبحق باب الحوائج أبا الفضل العباس، فرج عنا يا الله، غير سوء حالنا بحسن حالك، شافي مرضانا جميع من أوصانا الدعاء، اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية، اللهم اقضي حوائج السائلين، اللهم فرج عن كل مكروب ومهموم لا سيما إخواننا في العراق، اللهم فرج عنهم برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم لا تخرجنا من الحياة الدنيا حتى ترضى عنا يا كريم، المقيمين لهذا المأتم الشريف تقبل أعمالهم وارحم أمواتهم، اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان، وإلى أرواح العلماء والشهداء، خصوصا إلى روح الإمام الخميني والشهيد الصدر وجميع العلماء. الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.